على سيدنا النبي. عليك عليك عليك. ما كنت تدري ما الكتاب على الإيمان. ضيف عليه اللهم صل على النبي. مش شرقية ولادي امال ايه ولا

ضعيف عليك. وباسم جميع الحاضرين في هذا المجلس